تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء هذه العبادة العظيمة الجليلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها من عباده. الدعاء هذا يا إخواني له أداب لازم إحنا نتعلمها. ليش؟ لأنك أنت الآن عندما مثلا تقف أمام مثلا نقول أمام مثلا ملك أو أمام وجيه أو أمام شخص عندك حاجة منه ولو كان يمكن مدير إدارة بسيطة لكن أنت محتاج منه شيء، كيف تقف؟ ألا تقف باحترام؟ ألا تتأدب في كلامك؟ ألا تحاول أنك تكون يعني عندك طرح فيه أدب وتحاول أنك تختار الوقت المناسب لذاك الشخص، ما تعرض عليه موضوعك مثلا هو معصب ولا عنده مشكلة؟ ليه ما نستخدم هذا الأسلوب عند الدعاء؟ الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني هذا من الأدب أنك تدعو الله تضرع. كيف التضرع؟ إيش معنى التضرع؟ ابن الناقة عندما ينحني ليشرب من ضرع أمه هذا الانحناء والانكسار الله يريدها منك، انكسر بين يديه. ما هو ترفع يديك وانت قاعد تتلفت يمين ويسار وتعد اللي في المسجد، لأن بعض الناس هذا هو تلقاه في المسجد يبدأ يعد ويناظر ويمكن هو يدعي يا رب ارحمنا يا رب اغفر لنا ويشر هذا. وين الحضور؟ وين الأدب؟ لازم تنكسر بين يدي الله عز وجل. ما انت جالس تكلم واحد، تكلم الله. هذا الشيء. الشيء الثاني مثلا يعني اختيار الأوقات، في أوقات يسمونها أوقات الإجابة، يعني تصيدها قبل الفجر بين الأذان والإقامة آخر ساعة من يوم الجمعة الساعة اللي يصعد فيها المنبر، يعني اختار الأوقات هذه وتعال فيها. ما تخلي الدعاء آخر اهتماماتك، خلي الدعاء هو أول اهتماماتك. لأنه في ناس تجد أنه سبحان الله العظيم مثلا تحدث له مشكلة يطرق كل الأبواب، إذا خلص ويأس كل الناس ما أحد عطاه بال ولا أحد رد عليه قال الحين يلا الحين نروح ندعي خير إن شاء الله. تجعل الله سبحانه وتعالى آخر واحد تطرق بابه وأنت تدري أن قلوب هذا كلهم بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله يا هالأسباب اللي بذلتها إذا لم يبارك الله فيها ما تنفعك بشيء. أول شيء تلجأ إلى الله. إذن التضرع، الأدب، اختيار الأوقات المناسبة، هذه كلها تسمى آداب الدعاء. ثم إذا دعوت لا تقول بجرب، لأن بعض الناس يقول يلا خل نجرب ندعي أسبوع أسبوعين إن جاب الله ولا لا لا لا لا لا. الله لا يجرب. إذا ما تدعي وأنت موقن بالإجابة فأنا أشك أن الدعاء سيستجاب لك. عمر كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء. أنا أحمل همي أنا، هل أنا دعاء يطلع من قلبي ولا لا؟ لذلك إذا قلت يا رب الله سبحانه وتعالى يعرف إيش تبغى. الله يدري أن فلان مضيق عليك وأن فلان عنده دين لك وأنك يدري، الله يدري أنك مريض وأنك يعرف كل مشاكلك، أصلا هي جت بقدر الله عز وجل. لكن ماذا ينظر؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم، ينظر مباشرة إلى قلبك، فيقول أنا عند ظن عبدي بي ما ظنكم برب العالمين. هل أنت يوم قلت يا رب أنت واثق إن الله بيعطيك ولا تجرب؟ لا، نبغى الثقة، نبغى اليقين. اليقين كيف نجيب اليقين؟ نجيب اليقين أننا نستشعر عظمة الذي نتحدث معه، أنك تستحضر قلبك وانت جالس أمام الله، أنك تتخيل نفسك أنك أمام واحد خلاص بس يقول كن كل شيء يجي. يعني عود نفسك، حاول أنك لما تدعي بحضور قلب اختيار وقت ولو كان مكره، قم آخر الليل يا أخي واطلب الله. ليه ما تقوم؟ ليش ما تدعي الله إلا في وقت راحتك؟ قم قبل الفجر، عندك مشكلة قم قبل الفجر بساعة واسجد بين يدي الله، واطرح امسح جبهتك على الأرض لله، وخلك واثق إن الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، وإن الله سبحانه وتعالى يسمعك ولو كنت ما تتكلم سوف يعلم ما في قلبك. فاتجه إلى قلبك وأصلح وأبشر بالخير، والله ما يخذل الله عبدا توكل عليه. الله قالها يا إخواني: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟